بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 61 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان، اختلاف طرق القصر. قال الناظم: واختلفت من أوجه، فالوضع قل للكل، فالتقديم بالفحوى يدل، والأصل ذكر مثبت والمنفي في أول يعنى به في العطف، وربما لكره الإطناب سقط، وفي البواقي ذكر مثبت فقط، والنفي لا يجامع الثاني فلا، لا تنفي إن نفي بغيرها خلا، وللأخيرين فقد يجامع، كإنما أنا الندى للامع، وقيل شرط جمعه مع إنما أن لا يخص الوصف بالذي انتمى، وقيل شرط الحسن وهو أقرب، وأصل ثان جهل من يخاطب، وجحده لما له يستعمل، ويجعل المعلوم كالذي يجهل، فخذ له الثاني لأمر ناسبا، واستعملنه مفردا أو قالبا، كمثل ما محمد إلا رسول، إذ أعظموا مماته مثل الجهول، أو هو مقصور عليها ما عدا، إلى التبري من هلاك وردا، وقوله إن أنتم إلا بشر، لزاعم الرسل سواه وأصر، مخاطب على ادعى الرسالة، وقولهم إن نحن مثل القالة، من المجارات لخصم كي عثر، إرادة التبكيت للمنفي قر، وإنما بعكسه كإنما، هذا أخوك أي فرق وارحما، وربما ينزل المجهول في دعوى الظهور كسواه فيفي، ثم على العطف لها مزية، إذ يعلم الحكمان بالمعية، ومثلها التقديم في التعريض، وخير ما تورد في التعريض. طرق القصر تختلف من وجوه، فالتقديم يفيد بالفحوى أي بمفهوم، وباقي الطرق تفيده بالوضع. والأصل في القصر بالعطف ذكر المثبت والمنفي، فلا يترك إلا لكراهة الإطناب، مثل زيد يعلم النحو والتصريف والعروض، فتقول زيد يعلم النحو لا غير. المنفي بلا لا يجتمع مع النفي والاستثناء، فلا يصح ما زيد إلا قائم لا قاعد، وأما إنما والتقديم فقد يجتمع معهما النفي بلا، فيقال إنما أنا تميمي لا قيسي، وهو يأتيني لا عمرو. أصل النفي والاستثناء أن يكون المخاطب يجهل ما استعمل له، وهو إثبات الحكم المذكور إن كان قصر إفراد، أو نفيه إن كان قصر قلب وينكره. مثاله: وما من إله إلا الله. وقد ينزل المعلوم منزلة المجهول، فيستعمل له القصر بما وإلا إفرادا وقلبا. مثال الإفراد قوله تعالى: وما محمد إلا رسول، أي هو مقصور على الرسالة، لا يتعداها إلى الخلود في الدنيا، وهذا خطاب للصحابة وهم عالمون بأنه لا يجتمع في حقه الرسالة والخلود، لكن حينما استعظموا موته نزل منزلة إنكارهم إياه فاستعمل له النفي وإلا. ومثال القلب: إن أنتم إلا بشر مثلنا، فالمخاطبون وهم الرسل لم يكونوا جاهلين بأنهم بشر ولا منكرين، لكنهم نزلوا منزلة المنكرين لاعتقاد القائلين وهم الكفار أن الرسول لا يكون بشرا، فقلبوا الحكم وقالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، أي مقصورون على البشرية، ليس لكم وصف الرسالة التي تدعونها. والأصل في إنما أن تستعمل فيما لا ينكره المخاطب، كقولك إنما زيد أخوك لمن يعلم ذلك، وقد ينزل المجهول منزلة المعلوم لادعاء ظهوره فيستعمل له إنما نحو قوله تعالى إنما نحن مصلحون، ادعوا أن ذلك أمر ظاهر من شأنه ألا يجهله المخاطب ولا ينكره، ولذلك جاء رده مؤكدا بإن والجملة الإسمية وتعريف الخبر وتوسيط ضمير الفصل وتصدير الكلام بحرف التنبيه الدال على مضمون الكلام مما له خطر في قوله ألا إنهم هم المفسدون. إنما لها مزية على العطف لأنه يعلم منها الحكمان: الإثبات للمذكور والنفي عن غيره معا بخلاف العطف، فإنه يعلم فيه أولا الإثبات ثم النفي أو عكسه، ويشارك إنما في ذلك التقديم، وأحسن مواقعها التعريض نحو إنما يتذكر أولو الألباب، فإنه تعريض بذم الكفار وأنهم في حكم البهائم، وقول العباس بن الأحنف وإنما يعذر العشاق من عشق، عرض أن الواشي لو ابتلي ببلوى العاشق لعذره. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.